الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله لقد أهل علينا شهر كريم شهر نفحات الله تبارك وتعالى والخيرات والبركات فطوبى لمن صابه إيمانا واحتسابا ورغم أنف رجل مر عليه شهر رمضان ولم يغفر له يعني واحد لو كان يمر عليه شهر رمضان وما تغفر ذنوبه خاب وخسر إنها فرصة لأن تغفر الذنوب وتمحى الخطايا وفرصة لأن يرتقي مقامات ويرتفع مكانات عند رب السماوات ولذلك في الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن من الذنوب إن اجتنبت الكبائر هذا الحديث فيه بيان أن من صام رمضان الفائت على الوجه المطلوب ثم يصوم هذا رمضان على الوجه المطلوب ما حصل منه من خطايا أو ذنوب أو سقطات أو هفوات خلال كل عامه تغفر كل تلك الذنوب الكبائر لابد لها من توبة خاصة لكن كل الذنوب التي وقع فيها تمحى فهي فرصة الإنسان لأن يستقبل بعد رمضان باقي عمره إن كان له فيه يعني سعة من عند الله عز وجل له فرصة في أن يستقبل باقي الأعوام وهو طاهر من ذنوبه هو قد اجتنب الكبائر وهو المطلوب من المسلم أن يكون مجتنبا للكبائر ثم يمحو خطاياه الصغيرة مهما كانت يمحوها وهذا فضل لا يتأتى إلا في هذا الشهر المبارك وفي الحديث الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم كل الذنوب التي تقدمت تغفر لك فهي فرصة سانحة إذا صمته على الوجه المطلوب الأليق الناس في الصوم ثلاث أصناف لا رابع لهم هناك صيام العوام وهناك صيام الخواص وهناك صيام خواص الخواص صيام العامة يصوم عن الأكل والشرب وقرب الزوجة يعني يصوم على هذه فقط لكن في النهار يغتاب في النهار من أجل خصومة يعني يقيم الدنيا ولا يقعدها يسب ويشتم ويتخاصم يغتاب الناس يمد يده إلى مال الحرام يتعامل بالرشوة هذا صيام العوام برئت ذمته يعني هو صام ما نقوله ما صام ربي ما يقولوش ما صمت لكن هل يحصل ذلك الصوم الذي يمحو الخطايا ليس له ذلك هل يحصل ذلك الصوم الذي يرتقي به مقامات عند الله تبارك وتعالى كل شيء ضاع له لأن صيامه صيام العوام جاع وعطش ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح قال كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش شحال من صائم أو يجوع في روحه ويعطش في روحه بره يعني ما استفاد من صومه ما استفاد منه ما استفاد منه وفي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه إذا ما تركش الكذب وما تركش شهادة الزور وما تركش الأعمال القبيحة في نهار رمضان فليس لله حاجة يعني غير يقول يروح يأكل ولا يشرب ولكن ليس المقصود أنه يذهب يعني الأجر والثواب ضاع له في الحديث ليس دعوة إلى الأكل أو الشرب لأن من أكبر الكبائر لكن في الحديث معنى أن الثواب الكبير ضاع له وأن الجزاء الأوفى لم يحصله كاين صيام صنف ثاني هو صيام الخواص يصوم البطن ويصوم عن قرب الزوجة لكنه يصوم أيضا يصوم لسانه فلا ينطق إلا بطيب الكلام ويصوم سمعه فلا يسمع غناء أو كلام قبيح ويصوم بصره فلا ينظر إلى ما حرم المولى تبارك وتعالى، وتصوم يداه فلا يمد يده إلى مال حرام، لا يمد يده إلى مال حرام. سلعة كان يبيعها قبل رمضان يبيعها ب5000، يلحق رمضان يبيعها ب15000، وهي نفس السلعة. هذا يأكل، يعني هذا جعل الله عز وجل الصيام للتخفيف على الفقير، فدفعه جشعه وحبه للربح السعير للربح السريع، لأن يضيق على الفقير، عوض أن يوسع عليه راح يضيق على الفقير والمسكين. وهذا خلاف مقصود الصوم، خلاف مقصود الصوم. إذن أن تصوم يصوم البطن وقرب، يصوم عن رغبة الطعام وعن قرب الزوجة، كما تصوم جوارحه، تصوم أيضا جوارحه، ولا يذهب برجليه إلى مواطن الحرام. كاين شي ناس يعني جعلوا شهر رمضان في الليل الناس تصلي التراويح وهما رايحين للحفلات الكبرى، الغناء والرقص والاختلاط وكذا وكذا، هذو ما فهموا شيئا في هذا الصوم. لأن رمضان يعني الإنسان صائم في النهار قوام تال للقرآن بالليل، ماشي صائم بالنهار ثم يعني راقص مغن بالليل، هذا ما ينبغي أن يحصل. وهناك صيام خواص الخواص، صيام الصنف الثالث، وهو لم يقتصر صومه على صيام البطن والنفس وصيام الجوارح، بل صام حتى قلبه، حتى القلب تاعه يصوم، يصوم قلبه عن الحقد والكره والحسد وإضمار الشر وسوء الظن بالناس، يعني حتى القلب تاعه يطهر. ما من إنسان عنده معاملات مع غيره، يعني كل واحد عنده معاملات مع غيره، ممكن يختلف معهم، ممكن يختلف، وقد يكون قد اختلف، لكنه بعد ذلك في هذا رمضان يطهر قلبه من الحقد والبغض والكره وسوء الظن، ويملأ قلبه بحب الخير للناس وحسن الظن بهم والإحسان إليهم. هذا هو الصوم، يعني يصوم فيه البطن والنفس وتصوم فيه الجوارح ويصوم فيه القلب. إذا ارتقيت إلى هذا الصوم، هذا المقام، فقد ارتقيت مقام الصائمين الحقيقيين الذين وعدهم الله عز وجل بأن جعل له بابا، وهو باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإن دخلوا أغلق دونهم وحمز يدخل، خصه الله عز وجل بالصائمين. هذه المقامات، لذلك الإنسان يحرص في هذا الصوم أن يكون صيامه صيام خواص الخواص، وإنسان ما يبقى في الشارع يضرب على قرعة جو، على شكارة جو يضرب عليها، ولا على خبزة يضرب عليها، ولا على جاي يشري حشيش مقطفة يضرب عليها. يعني هذا الصوم، الصوم مدرسة، مدرسة مع تجعلك تتحكم في رغبات نفسك، فإن عجزت عن التحكم في هذه الرغبات، يعني أنت اجتنبت الحلال الطيب لأن الله أمرك به، ثم تفطر على ما هو محرم، ما عندهاش فائدة. ولذلك الإنسان، وأعجب لي أحد الناس قال له: أنا لو كان في رمضان نخرج للسوق نتضارب، أيهما أفضل، نريح في الدار نرقد ولا نخرج للسوق نتضارب؟ قال له: ريح في الدار ترقد، معليش ارقد برك، ارقد وهنينا، ما تضاربش برك، إذا باش تخرج باش تضارب غير ارقد. وإن كان هذا الصيام غير كامل، لا، هذا الصيام غير كامل، لأن الصيام الكامل تكون فاطن وتصبر على الطعام والشراب، لكن إذا أنت تكون فاطن غير تدور في السوق تضارب مع 10 من العباد، هي غير روح افطر، غير روح ارقد، أحسن لك، أحسن لك بكثير. وكذلك الإنسان تلقاه على مائدة الإفطار، لو تخص الشوكة ولا يخص القارص ولا يخص على باليش أنا واش ولا يخص المطلوع، يعني يكسر كلش، يريب كلش. ولو كان جي على باليش الماكلة شوية ناقصة ولا هذا ما تحكمش في هذا، اليوم تاعه لم يستفيد منه، لأن اليوم أنت تتحكم في رغباتك، أن تسيطر على شهواتك، هذا هو المطلوب، وإلا لم تنتفع بدرس رمضان، لأن رمضان هو كما نقول باللغة الفرنسية نقول ستاج أكسيليري، هو تربص سريع تتزود فيه لباقي الشهور، لباقي الأيام، تعود أنت تترفع عن الحرام، وتكون قد وطنت نفسك وعودتها الحلال، تكون النفس هذه خلاص زمام نفسك بيديك، تسوقها كما تشاء، إذا استطعت أن تسوقها على ترك الحلال فما بالك بأن بالحرام يكون في متناولك، أن تسوقها في اجتناب الحرام بعد ذلك. هذا هو المطلوب من من من شهر الصيام. هناك أسئلة نجيب عليها. هل يجوز إخراج زكاة المال لزوج ابنتي مع العلم أن هذا الزوج عاطل وغريم؟ يعني يجوز إذا كان عاطل كما تقول وغريم، يعني عنده ديون، مهم تكون فيه شروط لنقدر نعطوها مصارف الزكاة، يكون فقير أو مسكين أو عنده ديون، يكون من هذه الأصناف فيجوز فيهم الزكاة. ما حكم شخص في فترة السحور لم ينتبه للساعة فسمع أذان الصبح ثاني وشرب أثناء الأذان شرب ثم أمسك بعد ذلك؟ صيامه صحيح، لكن لو شرب بعد إتمام الأذان، الأذان كمل ومن بعد شرب، هذا ليس عليه إثم، ولكن عليه القضاء، يقضي اليوم. إذا أذن وكمل الأذان الثاني بتاع الصلاة خير من النوم، إذا كمل الأذان الثاني ثم شرب بعد ذلك ظن عدم دخول وقت الإمساك، عم بلو مازال ما دخلش في الصيام، فهذا يعني لا إثم عليه لأنه أخطأ، لكنه يعيد اليوم، عليه القضاء، يمسك عليه القضاء. هل يجوز استعمال قطرات العين؟ نعم، لا تفطر قطرات العين، لا تفطر. وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كل ما لا يستطعم به لا يفطر، حاجة اللي ما تقويش الجسد لا تفطر. هذه امرأة تسأل تقول هناك رجل تبرع بقاعة للنساء لأن يصلوا فيها التراويح، هل تجوز الصلاة؟ يعني تجوز الصلاة ما دام تبرع بها وسمح لهم بأن يصلوا فيها فتجوز. أنا متزوجة ولا أعمل، فهل يجوز لأمي أن تعطي لي مال زكاتها وشكرا؟ لا، أولا لا يجوز الإنفاق من الأصول على الفروع، الأصول لا ينفقون على الفروع، لا يزكون على الفروع، الأب ما يقدرش يعطي ابنه ولا البنته ولا، لأن واجب النفقة، النفقة واجبة. لكن إذا كان يعني غير الأصول كما الإخوة، الأخ يستطيع أن يعطي لأخته، وأيضا الفروع لا يزكون على الأصول، الأبناء لا، ما هيش ابنة، المهم تكون ابنة، المهم تكون ابن أصلي. أيضا الفروع لا يجوز لهم أن يزكوا على الأصول، لأن واجب النفقة كل واحد تجب نفقتك عليه، لا تجب الزكاة، لا تجوز الزكاة فيه، كل واحد واجب عليك تنفق عليه، لا تجوز الزكاة عليه، ما تقش تزكي له، كل واحد توجب النفقة عليه، ما دام تواجب عليك النفقة عليه. أنت ماذا سألتني؟ قلت لا، الربيبة واجب تنفق عليها، ما دام واجب ربيبة تنفق. لا شوف، إذا كانت أنت ماذا قلت؟ الربيبة ما دام أنت واجب عليك أن تنفق عليها فلا تجوز أن تزكي من مالك لها، ما يجوز تزكي من مالك، فهمت؟ أما غيره فيجوز، إذا كان الأبناء نتاعك ولا غيرك يجوز أن يعطونها من الزكاة، لأنها ليست أختهم، أولا ليست أختهم، وثانيا لأن الأخ مع الأخت يجوز أن يزكي لها من ماله. يطلب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.